يقول السؤال: أرغب بالعمرة لكن أعاني من ألم في القدم بما يسمى مسمار القدم، هل يجوز أن ألبس خفا للتخفيف الألم؟ ما يلبسه المحرم في قدمه أنواع ترجع إلى ثلاثة: أولا ما يستر كامل القدم مع الكعبين، ما يستر كامل القدم مع الكعبين كالخف والأحذية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين، فهذه يمنع المحرم من لبسها. الثاني النعال التي تكون على التي تكون أسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعقبين والكعبين، يعني إذن العقبان الكعبان العقب والكعبان مكشوفة، العقب والكعبان مكشوفة، فهذه لا إشكال في لبسها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فإذا النعل لا بأس. الثالث أن يكون الحذاء غير ساتر للكعبين لكن يستر باقي القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب، من وراء العقب مؤخرة القدم من الخلف. ففي لبسه خلاف بين العلماء لتردده في الشبه بين الخف والنعل. ومذهب جمهور أهل العلم أن المحرم يمنع من لبس ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام أو ستر كامل العقبين أو ستر ظهر القدم، والاحتياط للعبادة أتم لها. لكن لو واحد احتاج لعلة فإنه يلبس ويخرج الكفارة، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. لو واحد اضطر إلى حلق شعره وهو محرم مثلا، اضطر إلى لبس مخيط وهو محرم، فهذه الكفارة أو الفدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين، 6 وجبات ل6 مساكين أو نسك يعني ذبح شاة للفقراء.